حبيتك يا رسول الله، أنا حبيتك يا حبيب الله يا الله. حبيب الله يا الله. واحدين رسول الله أنا حبيتك يا حبيب الله يا الله.